أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: لي 3 بنات وأريد ختانهن، وأنا في بلد تحرم ختان الإناث، فما حكم الدين في ذلك وما هو الدليل؟ بالنسبة للختان في حق الرجال يعني إما واجب أو سنة مؤكدة، فمن أهل العلم من يرى أنه واجب في حق الذكور، في حق الذكور. أما بالنسبة للإناث فعامة أهل العلم على أنه مكرمة، يعني حتى دون السنة ما يرون أنه ما ورد ما يدل على أنه سنة. ولا شك أن كون بعض البلاد الإسلامية يتجرؤون ليحرموا ما أحل الله وأباحه، فهذه جرأة على أحكام الله، فيحرمون ما أحل الله ويشرعون للناس ما لم يأذن به الله. فكان ينبغي في حق هذه الدولة أن تترك الأمر للناس، والناس دون أنفسهم هم يحرصون على تحقيق المصلحة. إن كان هناك أخطاء كما يزعمون في شأن الختان، أخطاء ترتكب فليصححوا الأخطاء، كونهم يعجزون عن تصحيح الأخطاء ويثبت عجزهم وقصورهم، فما يجدون إلا أن يستقوا على الأحكام الشرعية ليصدروا بجرة قلم فيحرموا أحل الله. هذه جرأة، وقد لكل أحيان سوابق في تحريم أو تحليل ما حرم الله. فأقول هذا الأخ لا عليه، لأن الأمر واسع، الأمر واسع، وكثير من أهل العلم ما يرون، يعني لا يرون حكم بالنسبة للختان الإناث أنه يصل إلى درجة الاستحباب فضلا عن الوجوب. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي أداء عمرتين في يوم واحد لي ولأبي، وذلك ليضيق فترة إقامتي؟ لا ينبغي. الكثير من أهل العلم على أن العمرة المتوالية في اليوم واليومين والثلاثة، بل ربما حتى في الأسبوع، يكرهون هذا وأنه صنيع ما سبق إليه. الأمر الآخر أن هذه العمرة لم يؤت بها من المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة، وهذا الذي في مكة ليس من أهل مكة حتى يقال حكمه أن يعتمر من أقرب الحل، فأهل مكة المقيمون فيها، ولا حجة في أثر فيما حصل لعائشة رضي الله عنها، لأن هذا حصل لأمر طارئ، ترى أن عمرتها كأنها احتلت وأنها لم تعتمر وما إلى ذلك، فهي تأتي بعمرة كأنها تجبر بها ما ترى أنه نقص في عمرتها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنها وبين لها أن عمرتها كافية وافية، لكنها رضي الله عنها ألحت عليه صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أذن لها. وعامة الصحابة رضي الله عنهم ما عملوا بهذا، عشرات الألوف، 100,000 كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أين هم من هذا الفضل؟ ما قالوا نخرج إلى التنعيم ونأتي بعمرة، لا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي رضي الله عنهم. فهذا الصنيع الذي يصنعه بعض الناس، يعني يتعبون أنفسهم ويشغلون غيرهم على غير طائل، فالأولى أنه ما يأتي بهذا الشيء. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي السنة في كحل العين للرجال ليلا أم نهارا، وهل في كل يوم أم يوم الجمعة فقط؟ ما أذكر أنه يخصص بيوم الجمعة، لكن الاكتحال الذي يظهر ورد من هديه صلى الله عليه وسلم أنه عند النوم، ويكتحل وترا يعني بالميل، يعني 3 مرات في العين، في كل عين، الذي يظهر أنه مرة أو 3 مرات أو 5 بحسب ما يكون، إن كان استشفاء بالإثمد أو من أجل العمل بالسنة في أنه يكتحل، فهذا ورد به الأثر. وما أظن أنه يعني أو ما أعرف أنه خصص ليوم الجمعة، بل في سائر الأيام. أحسن الله عليكم. يقول: يصعب علينا فهم بعض الأدعية المسنونة، ولا نريد الدعاء بها بدون فهم معانيها، لذلك لو تكرمتم وخصصتم بعض الدروس لشرح بعضها ومثالها، وأسألك قرة عين لا تنقطع. هو لا شك يعني هذا كلام جيد. لا ينبغي للإنسان أن يدعو بشيء لا يفقهه ولا يدرك معناه، وإن كان الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوله، إن أدركنا معناه فبها ونعمت، وإن لم ندرك فلا حرج. لكن لا شك أن الأفضل أن تدرك وتتدبر معنى ما تدعو به من القرآن والسنة. وأما تخصيص درس هذا يعني يحتاج إلى ترتيب، وإن تيسر شيء من ذلك فأرجو أن الله ييسر. فما ورد من الدعاء أسألك قرة عين لا تنقطع. قرة العين التي تنقطع هذا دعاء بالجنة، دعاء الآخرة هي التي قرة العين التي لا تنقطع، لأن قرة العين، العين يعني هذه كلمة هي تقال مثلا قرة عينك، وفي شأن موسى عليه السلام قرة عين لما قالت امرأة فرعون في شأن موسى عليه السلام قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فقرة العين أي عينك تستقر مرتاحة للنظر إليه مستبشر، فهنا تقر العين بدل ما هي من هنا ومن هنا تنبئ عن نوع من الاضطراب والقلق. فالآخرة هي الغاية في قرة العين التي لا تنقطع، لأن الدنيا تقر عينك مرة وتقلق أخرى، لا تكاد تقر، تقر بشيء وترتاح وتسر، لكنها يأتي مرات أخرى الشيء الذي نفسه تقر عينك به قد ينقلب ويتغير ويتحول. أما النعيم الآخرة فلا يحول ولا يزول، وبالتالي تكون قرة عين لا تنقطع. فهو دعاء يعني كأنه يسأل الله الجنة والنعيم الدائم، نسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: تم الاتفاق بيني وبين أحد الإخوة على المشاركة في البيع والشراء، على أن رأس المال من أحدنا والآخر يقوم بالبيع والشراء، واتفقنا على أن يكون المكسب بيننا والخسارة على صاحب رأس المال، ما صحة هذا العقد؟ على كل حال هذا الذي سمعنا من السؤال يبدو أنه لا حرج كون يتفقون من أحدهما رأس المال والآخر يقوم بالعمل بيعا وشراء، لكن قد يلزم تحديد إذا كان يريد أن يحدد له موضوع البيع والشراء، البضاعة التي يريدون أن يضاربوا بها، وكذلك مدة التصفية، هل يصفي كل شهر أو كل 6 أشهر أو كل سنة، وأيضا مدة العقد هل يمتد سنة سنتين أقل أكثر، لابد أيضا نسبة الربح بينهما تحدد. وأما الخسارة فهذا مفروغ منه عند الفقهاء، أن الخسارة على صاحب رأس المال يتحملها هو في رأس ماله، لأن المضارب خسر عمله، خسر العمل، فإذا خسروا ولم تربح فالخسارة يتحملها صاحب رأس المال. أما المضارب الذي يبيع ويشتري فهو يقول خسرت وقتي، ضيعت وقتي على غير طائل، فيتحمل. فأقول في الجملة لعل هذا لا حرج، والأولى أن يعرض العقد على من يطمئن إليه من أهل العلم. صلى الله عليكم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء؟ المعنى الإجمالي واضح، أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الكفار أعمالهم هباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل الذي يرى السراب، فهم مخدوعون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا نوع من المغالطة، ولهم يدركون في حقيقة وفي عمق نفوسهم يدركون أنه ليس كذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم لكن هذه التصورات. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه الأعمال ما يقدمونه مثل ما نسمع حقوق إنسانية وأعمال يزعمون أنهم للإنسانية والضعفاء، كلها نوع من المصالح المتبادلة، ومصالح عوض وسمعة وتلميع لضلالهم وكفرهم، وإلا فهم أبعد الناس عن الرفق والرحمة، إلا من شاء الله، نفر قليل منهم قد يكون. أما عامتهم وجمعيات حقوق الإنسان وهذه الأشياء التي نسمع بها ويهولها الإعلام، هذه صنائع كفار كالسراب، يرون أنها قد، لأن بعضهم يزعم أنهم يلقون هذا في الآخرة، لا يلقون شيء من ذلك أبدا، كالسراب يظنون ويتصورون هذا ينفعهم في الآخرة ويجدونها عند الله، فالله سبحانه وتعالى لا يترك لهم شيء في الآخرة ويجازيهم في الدنيا كما جاءت الآثار. الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم، يعطيهم من الصحة، يعطيهم من أمور الدنيا مقابل ما قدموا من شيء، حتى إذا أتوا الآخرة ليس لهم فيها حظ ولا نصيب. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يمكن الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باقتال الخوارج إذا ظهروا، وبين إنكاره على سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حينما قتل رجلا بعد أن نطق الشهادة، والخوارج معروفون بكثرة العبادة؟ مسألة الخوارج وقتالهم، هؤلاء معروفون الذين خرجوا على عهد علي رضي الله عنه، وكان فيهم من الحماقة مع ما فيهم من العبادة، كان عندهم عبادة وعندهم حماقة، فهم يعني فسروا الدين وهم بين يدي أصحاب الرسول عليه السلام، هم ما ليس فيهم أحد من الصحابة، ليس فيهم أحد من الصحابة أبدا، فكلهم يعني ليسوا أهل للفقه، لكن عندهم نوع من الغيرة وحمق وتسليط، وبعضهم قد يكون له أهداف خبيثة، مثل ذي الخويصرة الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي اعترض ولكنه مات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ضئضئ هذا، أي شبيه به، الذي قال: اعدل يا محمد عليه الصلاة، قال: ومن يعدل إذن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله، تركه، تركه عليه السلام، انظر العدل والحكم والرحمة منه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء علي رضي الله عنه يعني ما قاتلهم حتى استفرغ الوسع وأشغلوه، ويعني قال لهم في مسجد الكوفة: لا نمنعكم من مساجدنا، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء إذا قاتلتم معنا الكفار، ولا نبدأكم بقتال، يعني أعذر إليهم، لكنهم أصروا وعاندوا لأمر أراده الله، ومع ذلك قال قولته. لما قيل له: من هؤلاء، من يكونون منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: كفار؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: إخواننا بغوا علينا. انظر هذا الصدر الواسع والنفس الطويل من هذا المؤمن، تعامل معهم حتى إذا ضاقت، قاتلهم قتالا محدودا، لا يسلب ولا يذفف على جريح، الجريح لا يجهز عليه، ولا يطرد فار، لا يطارد الفار، ولا تؤخذ منهم غنائم، لأنهم أشبه ما يكونوا بالبغاة، فهذا الشأن فيهم. وخرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه، إمام عادل من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وانظر هذا التعامل الحكيم منه عليه رضوان الله. أما أسامة فقتل رجل وهو مع أنه في الحرب، لكن ذلك منه عليه السلام كنوع من الوعيد والتشديد، مع أن أسامة يعني له عذر، فأهل العلم يقولون إنما أراد عليه السلام أن يشدد في هذا الأمر، يشدد، وإلا فأسامة يعني مجتهدا متأول، رجل الآن قالها، من قالها إلا الآن، ولذلك قال عليه السلام لما قال: يا رسول الله، إنما قالها فرارا من القتل، وكما قال رضي الله عنه، قال: هل شققت عن قلبه؟ ماذا تقول بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ حتى صار يردد عليه السلام. أسامة قال: لوجدت أني لم أسلم قبل اليوم، أني ما أسلمت إلا هذا اليوم. فهذا تحذير فعلا، من قال لا إله إلا الله وشهد لا إله إلا الله أي حق تقتله؟ ما ينبغي أن يقتل إلا محاكمة عادلة منصفة. فهذا أمر ابتلي به المسلمون من قديم، من بعد ما انتهى العهد الراشدي وانقضت الخلافة بعهد علي رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه، صارت الدماء والاستهتار فيها والمعارضة بالمعارضة، وكل يقتل الآخر في شأن الملك والحكم، نسأل الله السلام والعافية. إلا من عصم الله، من عصم الله، من كانوا يقاتلون لأجل الدين وإقامة الدين، ومع ذلك تجدهم يتركون الكفار في قتالهم ويقتتلون فيما بينهم، نسأل الله العافية. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز كتابة قيمة مالية في عقود البيع والشراء أكثر مما هو متفق عليه؟ لا، هذا تدليس، وفي يعني هو يعني كذب وتدليس، وقد يترتب عليه أشياء ومخادعة في شأن الآخرين، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي في الوقت إذا كان. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: وهل يجوز كتابة المبلغ خالص مثلا مع تحويل المبلغ إلى إيصالات أمانة حتى يتم تسجيل العقود بالشار؟ ما أدري شو المقصود من هذه الفقرة، يعني ما لو يتصل الأخ حتى أستوعب منه هذا السؤال. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي صفة الاعتكاف؟ صفة الاعتكاف يلزم المسجد ويتفرغ لذكر الله وطاعة الله وقراءة القرآن والصلاة، ويلزم المسجد ما يخرج إلا لأمر لا بد منه، تنقطع علائقه بالخلق ويتصل بالخالق سبحانه وتعالى، ولا يترك أمور الدنيا وأمور البيع والشراء وأمور البيت والأهل والأولاد، فينقطع لله سبحانه وتعالى. لو يحصل له ليلة واحدة بهذه الصفة هذا يحيا به القلب، بدل من يعتكف ثلاثة أيام أربعة، لكن مثل ما نلاحظ يعني بعض المعتكفين خاصة في رمضان، فاعتكاف كلا اعتكاف كأنه لم يعتكف، ثرثره وجلسات والتلفون من يعني يبلغ به أقصى الشرق وأقصى الغرب، ويقول له معتكف، ما اعتكف، روحه ما اعتكفت، قلبه ما اعتكف. تعتكف بروحك بقلبك، اترك مشاغل الدنيا وتفرغ لطاعة الله ولو ليلة واحدة بهذه الصفة، تحقق الأثر بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول 50 ريالا عربيا كم تبلغ اليوم بالريال السعودي؟ كم تبلغ اليوم بالريال السعودي؟ 50 ريالا عربيا، يعني قصده فضة. هذا ما يحتاج إلى مراجعة قيمة الفضة وسعرها، ومعروف سعر الذهب والفضة متذبذب يتغير بين وقت وآخر، فلا يقدر إلا يختلف التقدير من وقت من التقدير من وقت إلى آخر. هنا. هنا. أحسن الله عليكم. هذا يطول يا أبو نايف، هذا لعلنا غدا إن شاء الله حديث موسى عليه السلام، لأنه أذن الآن.